بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الرسالة رسالة يعني من أروع ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وهي خصوصا في تتناول قضية يعني غاية في الأهمية، قضية تهذيب النفس وإصلاحها بعبادة الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله قيده الله عز وجل لنصر السنة ومذهب السلف، خصوصا مع انتشار التصوف البدعي المنحرف في زمانه، ومع انتشار عقائد المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وصار في زمنه علم الكلام هو المعتمد في العقائد، وكذا أثرت الفلسفة تأثيرا سلبيا خطيرا على أمور الاعتقاد وعلى أمور التهذيب كذلك. التصوف لو نظرنا يعني إلى المراحل الزمنية التي مر بها، بدأ بأناس عكفوا على العبادة والزهد، وكان لهم من الأحوال الإيمانية مع العلم الشرعي ما عصمهم الله عز وجل به من أكثر البدع. ومرت هذه المرحلة بعد ذلك بمزيد من الانفصال بين العبادة والزهد وأمور التزكية والإصلاح، وبين العلم الشرعي والأدلة الثابتة من الكتاب والسنة. تباعد الحال، وكل من الفريقين، فريق من يلتزم بالأدلة الظاهرة ويسمون الفقهاء أو أهل الحديث، ممن قد يغلب على كلامهم البحث في الأمور الظاهرة دون العبادات الباطنة، دون حقائق أعمال القلوب التي هي من الفروض والواجبات. ظل الأمر يتباعد ويزداد تباعدا، حتى دخلت الفلسفة في قضية التهذيب، فبدأت البدع من أخطر ما يكون، ونشأ طور آخر من التصوف ليس يؤخذ عليه فقط بعض البدع العملية، أو أن المبالغة في التعبد كمن مثلا يصلي العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا أمر قد يستنكر على صاحبه وليس مما يمدح، أو أنه يواصل الصيام السنين الطوال ونحو ذلك، هذا الذي كان يؤخذ على المتقدمين منهم. لكن دخل التصوف الفلسفي الذي التزم عقائد الفلاسفة وسماها بالأسماء الإسلامية. لما دخل أناس في دراسة الفلسفة بدون إتقان الأدلة من الكتاب والسنة وخرجوا منها، فصارت لهم منزلة في الأمة، لكن بقيت الآثار. ودخلت هذه البدع المنكرة والطريقة الباطلة في الاستدلال، حتى صبغ التصوف كله تقريبا في العصور المتأخرة بالصبغة الفلسفية. أصبح التصوف الفلسفي وهو مصدر البدع الكبرى كوحدة الوجود والحلول والقول بالجبر وغير ذلك من أنواع البدع الاعتقادية الكبرى. كما ذكرنا المتقدمون كان يؤخذ عليهم بعض الأمور العملية، لكن لا يعرف عن أحد من الأئمة الكبار من أئمة التصوف العقائد الفاسدة الشركية والكفرية. لكن عندما دخلت الفلسفة وصبغ التصوف بالصبغة الفلسفية حصل الضرر العظيم. أضف إلى ذلك أنه دخل فيه الغلو، حتى صار الغلو في الصالحين أحياء وأمواتا، أحياء باتباعهم فيما يخالف الشرع، وأمواتا بتعظيم قبورهم حتى تعبد من دون الله، صار هذا من أعظم الافتراق بين التصوف وبين منهج أهل السنة. لكن بقي أن كثيرا من يتكلم في الفقه والحديث لا يعرج على أعمال القلوب، وأصبحت دراسة الفقه عبارة عن تقليد وبحث المتون الغامضة التي تحتاج إلى تحليل وشرح لفهم أصل العبارات، فضلا عن التجاوز بالكلية عن معرفة الأدلة ووجوه الاستدلال وطرق الاستنباط، إنما المهم حل رموز الأصل ثم معرفة الفروع البعيدة الوقوع جدا، مما أدى إلى تباعد الناس عن نصوص الكتاب والسنة وعن التأثر بقضايا الكتاب والسنة أو القضايا التي ذكرت في الكتاب والسنة التي يعرف الإنسان بها العظيم فيعظمه والحقير فيحقره، ويعرف ما بينهما من المنازل ومراتب الأعمال فيعطي كل عمل منزلته وقدره، ولا يقتصر في جانب من جوانب حياته على أو لا يقصر التزامه على جانب معين، أو لا يقتصر في شخصيته على جانب معين دون جوانب أخر واجبة كلها وكلها من الدين. فالإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، هذه المراتب هي الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فنتيجة القصور المتبادل أو المزدوج حدث هذا الانفصال وازداد، وصار هناك عداء بين من يسميهم أهل التصوف أهل الشريعة وبين أهل الحقيقة. وأضف إلى ذلك كما ذكرنا دخول البدع العقائدية والعملية والسلوكية، حتى مراتب الأعمال القلبية دخلت فيها البدع، فحدث انفصام في شخصية أو انفصال في شخصية المتدين أو المتعبد بين أن يلتزم بالظاهر ويكون خالي القلب أو ضعيف النصيب من أعمال القلوب، وبين أن يكون مهتما بأعمال القلوب لكن خالي القلب أيضا والعقل من العقيدة الصحيحة أو ضعيف النصيب فيها من العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والتزام السنة في سائر المعاملات. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن قيضه الله سبحانه وتعالى لنصرة الدين، ويسر له كشف الطريق الذي سفت عليه السوافي، الذي من كثرة ما يحاول ردمه وعدم إظهاره أصبح من يسلكه قليل. يسر الله له أولا الرد على المتكلمين والفلاسفة في أمور الاعتقاد، قد أتقن رحمه الله طرائقهم، ومن يعني من الله عليه بعقل وذكاء وافر، أم يسر الله له به أن يرد عليهم ب يعني ما يعرفونه وما لا يعرفونه، فضلا عن أن يضيف إلى هذه الردود بيان أصولها الصحيحة، بيان أصول الردود من الكتاب والسنة. فكثر الاحتجاج عنده بالكتاب والسنة، أعاد الكتاب إلى الكتاب والسنة، أعاد عند الناس يعني أعادهم إلى أن يحتجوا، أعاد الناس إلى أن يحتجوا بالكتاب والسنة بعد أن كان الأمر بعيدا تمام البعد. ويسر الله عز وجل به أيضا في مقامات السلوك وتهذيب القلوب أيضا السير على نفس المنهج. فبعد أن كان الناس يظنون الانفصال الذي لا يمكن أن يحصل فيه التقاء بين الشريعة والحقيقة، بين أن يكون هناك إصلاح للقلب وتهذيب له وبين التزام أدلة الكتاب والسنة والعمل بظواهر الشريعة، بين رحمه الله بطلان هذا المنهج. ومن هنا كان يعني أفضل ما يمكن أن نحصل عليه من طرق التهذيب بالنسبة إلى العصور المتأخرة ما كتبه هو وتلامذته كابن القيم رحمه الله، الذي نشأ نشأة صوفية تأثر بأئمة التصوف، ثم قيد الله له الشيخ الحراني الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فأخذ بيده إلى منهج السلف، فأخذ من التصوف ما صح بدليله ورد على المخالفات الأخرى. رسالة العبودية تمثل نقطة البداية بالنسبة إلى ما سوى ذلك من الكتابات، أو نقطة البداية لغيرها من الكتابات مع اختصارها الوجيز، ومع كونها مبنية على أدلة الكتاب والسنة وكثرة الاحتجاج بالآيات والأحاديث وبيان أعمال القلوب الواجبة وبيان حقائق العبودية الباطنة مع التزام الأحكام الظاهرة، تبين المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فليس الالتزام بالمنهج السلفي قاصرا مثلا على قضايا الاعتقاد، أو هو مناظرة المتكلمين في مسائل علم الكلام، بل قضية الالتزام أيضا بمنهج السلف والاحتجاج بأدلة الكتاب والسنة في قضية التهذيب والسلوك، وفي قضية إصلاح القلوب، قضية التزكية التي هي جزء أساسي من شخصية المسلم وركن ركين في التزامه. لا يكون ملتزما التزاما صحيحا، ولا يكون مؤمنا إيمانا صادقا إلا بأن يحقق هذا الجانب. فكما التزم المسلم الملتزم الصادق الالتزام بالإسلام التزم فيه في أمور العبادات والمعاملات بأدلة الكتاب والسنة، وكما التزم في أمور الاعتقاد في الإيمان بأدلة الكتاب والسنة، وكان مصدر التلقي عنده ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك في قضية الإحسان وقضية العبادة، قضية تحقيق العبودية أن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا بد أن يكون ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. توضيح هذا المنهج جزء أساسي من المنهج السلفي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له منزلة خاصة في التاريخ وفي قلوب يعني من تبع منهج السلف، لأنه رحمه الله ممن جدد هذا الدين، ممن أوضح هذا المنهج كما ذكرنا في كل نواحيه وفي كل أجزائه، في العقائد، في المناهج الاستدلال، في أمور التزكية وإصلاح النفس كذلك. من هنا كان يعني اختيارنا لهذه الرسالة التي تجمع مع اختصارها أصول قضية التهذيب التي نحن بحاجة إليها في هذا الزمان خصوصا أشد احتياج. ولا شك أن قضية الالتزام في وقتنا المعاصر تمر بأزمة أو محنة مبناها على قصر الالتزام على المعاني الظاهرة أو بعض المعاني الظاهرة، ليس كل المعاني الظاهرة، مع بقاء الأخلاق والسلوك مهملا لم يتغير، وترتب على ذلك نفرة الكثيرين ممن ينتسب إلى منهج السلف وليس ملتزما التزاما حقيقيا، أو ليس مطبقا تطبيقا صحيحا لمنهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فشيخ الإسلام كما ذكرنا يبين في خلال هذه الرسالة أصول الالتزام الصادق فيما يتعلق بقضية السلوك وقضية الأخلاق وقضية العبادة، يبينه بيانا شافيا على نفس الطريق بالأدلة الكتاب والسنة. هو ده اللي بنتكلم عليه، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. ما هو ده اللي بنتكلم عليه، فاحنا بنقول ان التهذيب والاصلاح ده امر اساسي في الالتزام وفي الشخصية المسلمة، بناء الشخصية المسلمة المتكاملة المفقودة في معظم الاتجاهات الإسلامية، رغم التفاوت طبعا في هذا الباب، لكن بناء هذا الجانب جانب أساسي لابد منه. فنقول أن الغرض من هذا يعني منهج أيضا بيان الارتباط الواضح بين قضية العقيدة وبين قضية السلوك، ليس هناك انفصال. وسوف تجد خلال الرسالة من أوضح البيان الجمع بين الأمرين وتوضيح كيفية ارتباط الأعمال القلبية بأصول الاعتقاد. ماشي. الله أكبر، الله أكبر. النهارده هنذكر فقط تعريف شيخ الإسلام التامية للعبادة أو الكلام على سبب تأليف الرسالة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ ذلك أن عامة الصوفية يجعلون منزلة الفناء أعلى المقامات، وسيأتي الكلام على قضية الفناء وما قبلها من المقامات المهيئة لها كالدهش والهيمان والسكر ونحو ذلك، مما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن العبودية لله عز وجل هي أعلى المقامات. قال: والمسؤول أن تبسطوا لنا القول في ذلك، مأجورين برحمة الله وفضله. أجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهذا التعريف من أحسن التعريفات للعبادة وأجمعها، هو تعريف شامل لأمور الاعتقاد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وهو تعريف عام يشمل حقيقة الدين كله. به يبين شيخ الإسلام أن هناك تلازم أو قل تطابق بين معنى العبادة وبين معنى الإيمان وبين معنى الدين عند إطلاقها، فإذا أطلقت الواحدة من هذه الألفاظ تطابقت مع معنى الألفاظ الأخرى. العبادة والإيمان، أنت تقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا يشمل الفرض والنفل من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ويضاف إلى ذلك التروك أيضا، وإن كانت التروك مع النية والقصد يمكن أن تدخل في باب العمل كما سيأتي إن شاء الله. ثم شرع شيخ الإسلام في بيان تفصيل هذه العبارة الجامعة التي هي من أحسن التعريفات للعبادة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.